الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. الناس يفتنون في قبورهم ثم يفتنون في قبورهم ويسألون ثم ينعمون أو يعذبون. والعذاب والنعيم في القبر حقيقي وليس مجازيا، ويقع على البدن وعلى الروح وليس على الروح فقط، كما قاله من قاله من أهل الضلال. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذا أمر ينبغي أن يتذكره المرء دائما حتى يكون له مستعدا ومستعدا للجواب. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك المؤمن لما تحصل المشاكل والقلاقل يبحث عن هذا: أنا لابد أن أسير في الطريق الذي يجعلني في النهاية إذا كنت ميتا مدفونا مسؤولا في قبري مفتونا أن أجيب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا أدخل في الفتن ولا أسلك المسالك المنحرفة ولا أتنافس مع الناس في طغيانهم في الدنيا وفي تقاتلهم على الدنيا وفي تهافتهم على الدنيا وفي صراعهم في الدنيا وفي خبث الأحوال وفي سوء المقال. فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين المثبتين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأله سبحانه وتعالى ألا يعاقبنا بذنوبنا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يعني هو كان في الدنيا يقول، دع عنك الذي لا يقول، يعني هو كان في الدنيا ماذا يقول، لكن لماذا كان يقول؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهكذا للأسف كثير من الناس في كثير من الأشياء، إما أنه لا يقول أو يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أما الذي يقول عن تحقيق وإيمان ويقين الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، فهذا الذي يكون قليلا. وهكذا بعد هذا في عامة مسائل الدين، يعني هناك شخص مثلا تقول: لا، أنت لماذا توافق السلفيين؟ يقول: والله أنا الناس الذين صاحبتهم، الذين عرفتهم، المسجد الذي بجواري، إخواني الذين بجواري يقولون هذا، فأنا معهم. طيب، غدا ينتقل إلى مكان آخر، إلى إطار آخر، إلى مسجد آخر، إلى مجلس آخر، إلى ناس آخرين، فتجده من حيث يدري أو من حيث لا يدري يكون مشاكلا لهم أيضا، قائلا بقولهم الذي يخالف القول الأول. طيب، إما أن القول الأول باطل أو أن القول الثاني باطل، لكن هو لا يميز، وبعد غد أيضا يرجع إلى كذا، يصير من المذبذبين. وهذه من علامات النفاق، فإن المنافقين يكونون في عقيدتهم وفي دينهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم، لا يلزم أن يكون النفاق نفاقا أكبر، هذا الذبذبة تكون في أصل الأمر، لكن يمكن أن تكون في مسائل، في أشياء، في أبواب، في كذا وفي كذا. وبعض الناس يقول: لا، أنا لست منافقا، فماذا أصنع؟ أتكلم بجهل. يعني يقول: أنا مثلا الآن أجلس في هذا المجلس أقول كلاما لم يبلغه فهمه، لم يبلغه إدراكه، فيقول: والله أنا لا أقول مثل ما يقول، وانتهى الأمر، لأنني لابد أن أتبع الدليل. نعم، هذا حق لابد منه، فماذا تصنع؟ تعلم، اصبر وتعلم واسأل وتفهم. لا، بعض المفتونين تجده يأتي هنا يقول: أنا لا أقول، فيقول: لا، أنا لا أوافق على هذا الكلام. لماذا لا توافق؟ لأنني لا أفهم، لأنني لا أعلم. تفهم؟ يعني كمثل ما إذا جاء شخص يقول له: كيف يعمل هذا الجهاز؟ يقول كذا بكذا وطريقة كذا. يقول: والله لا أنا لا أقر بهذا. لماذا لا تقر به؟ لأنني لم أره بنفسي، لم أفتح الجهاز وأشغله وأرى بنفسي كيف يعمل وأفهم أن هذه الآلة اسمها كذا وهذه الآلة اسمها كذا حتى أشاهد بنفسي وأشهد. طيب يا أخي يعني المسألة هل لأنك لم تشاهد تكذب الذي يخبرك بما يدور فعلا، ولا تقول له لا والله افتح لي وعلمني أرشدني فهمني؟ صحيح. فللأسف ثم للأسف كما قلت أكثر الناس إما راد بجهل وإما يقبل في الظاهر بجهل مؤقتا، لأن الذي يقبل في الظاهر ليس في الباطن، وبجهل لا بعلم ولا بيقين وانشراح صدر، فعن قريب يترك هذا. ولهذا وجدنا كثيرا من الناس لما كانوا يأتون معنا هنا ويجلسون يجدون أننا الذي سيخالف في اللباس الشرعي الظاهر سيلبس ما يشبه ملابس الملابس المستوردة من الكفار وما شابه سننكر عليه، فهنا لا يستطيع أن يخالف لأنه يخشى أن الناس سينكرون عليه. فور ما يخرج والله كثيرون فور ما يخرجون، بعضهم حتى كان يسكن في الحي هنا، أذكر شخصا طاجيكيا كان ظل يسكن ترك الدروس ظل يسكن، أول شيء يخلع القلنسوة، يعني كما يذكرك بالمرأة التي ماذا خلعت النقاب أو خلعت الحجاب، يقول يذكر، فكأنه يقول لا أنا خلاص انفلت. بعد قليل يلبس البنطلون الأوروبي، بعد قليل فهمت هذا. وهكذا كذلك المرأة تجدها تخشى أن ينكر عليها فتحافظ عليها، بعد قليل تكشف عينيها، بعد قليل تكشف يديها. يعني أنت تجد عند عامة أدعياء السلفية كما يخبرني النساء خصوصا أن عامة النساء لا يعرفن تغطية لليد، تغطية اليد لا يعرفنها. صحيح كأن الله ما شرع تغطية اليد، أليس كذلك؟ ولا بد أن تبرز ولا بد كذا وتبرز نصف وجهها وما شابه، فتبدأ الأمر هكذا. وبعضهن تنتقل من هذا بعد هذا إلى الخلع، إلى الخلع المطلق، نسأل الله العافية. فالمرء لابد أن يحرص على أن يكون مستقيما طالبا للأدلة. أنت الآن تأتي إلى هذا المكان تسمعني أقرر تقريره أنت لا تفهمه، اطلب علمه، قل لي أنا لم أفهم هذا، أريد أن أتعلم، أريد أن أستزيد، ماذا أقرأ، ماذا أفعل، ماذا أصنع؟ صحيح. ولا يجوز لك أن تقول لأنني لا أعلم فالعلم كله عندي، فإذا هذا طالما أنا لا أعلمه إذا لن أقبله. لا يصلح أن ترد شيئا من شخص قد يكون عنده معلومات في الدين ليست عندك لأنك لا تعلمها. ولا يجوز أيضا أنك ماذا تقول كما يقول مؤقتا إرضاء للناس في الظاهر، ثم أنت بعد هذا ماذا تقول؟ والله مؤقتا بعد هذا لما أذهب إلى بلدي أو إلى مكان آخر أفعل ما أشاء. فهمت؟ هذا لا يصلح، لا هذا يصلح ولا هذا يصلح، وهذا مفتون وهذا مفتون، نسأل الله العافية. فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لا تكن مثلهم، لا تكن، حقق واطلب العلم وافهم. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب طبعا هنا الذي يريد يعني لا أقول أساس بل التحقيق والتمييز كله، والذي يريد ألا يكون مقلدا للناس فيما يقولون عليه أن يصنع ماذا؟ أن يرجع إلى القرآن قبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء، فهذا هو السبيل. لماذا؟ القرآن هو كلام الله وكتاب هداية، والقرآن مصدر للقواعد العقلية الصحيحة. فهمت هذا؟ يعني القرآن لو أن شخصا الآن يريد يقول أنا أريد قواعد عقلية لا تختص بدين من الأديان حتى يكون تفكيري وفهمي للأمور وللتاريخ، أريد أن أفهم تاريخ الدنيا وأمور الدنيا وكذا وكذا، ماذا نقول له؟ منهاج فهم التاريخ، كيف تفسر التاريخ، وهذه من المباحث يعني الفلسفية والتي ترتبط بالأطروحات الأيديولوجية بشكل واضح وجلي، كيف يفسر التاريخ وكيف أفهم التاريخ وكيف أفكر وكيف أنقد وكيف أعتقد وكيف أستدل، كل هذا مبين في القرآن، كل هذا مبين في القرآن. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. والخبر في الصحيح. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد أو فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. إذن إيش؟ ينشرون يبعثون ينشرون ويحشرون. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق بحسب أحوالهم وأعمالهم. وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وهنا الإنسان لما يستحضر نشر الدواوين هذا يعني يوجب له خوفا عظيم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإنسان يخشى ويخاف. والذي لم يره الناس والذي لم يسجله الناس والذي لم يعرفه الناس موجود محصن عليك مكتوب عليك. عمل جوارحك وعمل قلبك عمل قلبك صحيح؟ إن القلب هو الأصل وعليه المدار. فهمت هذا؟ لأن أنا الآن في الظاهر آتي أظهر نفسي رجلا سنيا صالحا مستقيما ثم قلبي خراب يباب وفيه أنواع من الآفات والمهلكات ومحبطات الأعمال وفيه من الخبث والسوء والشر والخسة سبحان الله. قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمنا عندك أو من وراء ظهره هكذا أو طبعا يعني كما جاء في الآيتين في سورة الحاقة وفي سورة الانشقاق وكل إنس كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر آنيته عدد نجوم السماء يعني تكون كعدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ألم هكذا النسخة؟ في نسخة أنا من شرب من يشرب ولا من شرب؟ من شرب عندك ماذا؟ شرب. طب أريد نسختك يا عبد الله. هنا فمن شرب وآنيته عدد نجوم السماء فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أرني هذه النسخة. طيب إذن وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ما وطبعا الأحاديث الواردة في الحوض متواترة ماءه أشد بياضا وطبعا التأكيد على هذا لماذا لأن الحوض لم يرد ذكره في القرآن يعني الميزان الوزن مذكور في القرآن لكن الحوض لم يذكر في القرآن لكن الأحاديث به ماذا متواترة، طوله شهر وعرضه شهر، يعني مسيرة شهر. من يشرب من فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا على حوض نبيه صلى الله عليه وسلم من الواردين، وإلى وجهه الكريم من الناظرين. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه أحد أدق من الشعر وأحد من السيف، وهذا البعض قد علله، لكن أيضا جاء معناه بإسناد صحيح، أو جاء يعني ما يفيدها ما في هذا الإطار وما في هذا الباب بإسناد صحيح عن سلمان، لأن بعض الناس أراد أن يتكلم في معنى الصراط من الأصل، لكن الآثار المروية عن الصحابة وبعضها يصح عنهم هي تفيد أنه كما ذكر شيخ الإسلام وكما جاءت بهذا الدلائل، الجسر المنصوب الذي على ظهر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، تعرفون البرق الخاطف البرق في السماء، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد نعم. كده عندك مصابر عندك، ومنهم من يمر كالفرس الجواد. ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب. الكلاليب جمع كلوب، تعرف هذا إيش كلاليب؟ هكذا وجمع، وهذا الواحد كلوب. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، إن هذا يمر على الصراط يخطف. فمن مر على الصراط دخل الجنة. واختلف أو وبحث فيه، هنا لما أحد الإخوة يقول قول الله تعالى إن أعطيناك الكوثر ليس تعني الحوض، ما هذا نتكلم على النص، على النص على ذكر الحوض في القرآن، فهمت هذا؟ الكوثر نهر عليه الحوض، فهمت هذا؟ ماذا كنت أقول؟ اختلف في ترتيب هذه، يعني الميزان والصراط والحوض. البعض قال، يعني شيخ الإسلام ترى هنا رتب ترتيبا، لعله هذا الذي يقول به. البعض قال لا، رتبها على كلمة حمص، يعني الحوض أولا ثم الميزان ثم الصراط، والله أعلم. لكن الذي يقطع به أن كل هذا يكون ماذا؟ يوم القيامة وفي عرصات القيامة. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض. وهناك كتاب في صحيح البخاري، كتاب المظالم، تجد هذا الخبر فيه أول حديث لهذا الحديث، يقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ويا فوز من لم يكن لأخيه عنده حق، خلي غيري يصنع بي ما يشاء، لكن أنا أحرص ألا يكون له عندي شيء. صحيح، أنا أخي جاء وظلمني وضربني 20 ضربة، ثم أنا في وقت أخشى أنني لمسته لمسة بغير حق، أنا علي أن أبحث عن لمستي وأن أستبرئه منها، وبعد هذا 20 ضرباته هو ما أسامحه فيها، جزاني الله خيرا. ما أقول مثلا طبعا، حتى لا يستغرب أحد الكلام، أسامحه فيها الحمد لله، لم أسامحه فيها خلاص، لكن أنا أكون ماذا بري. ولذلك إذا الإنسان يعقل هذا الكلام دائما سيكون مهتما بنفسه. للأسف كثير من الناس، كثير من الأزواج خصوصا، تجد امرأة أو رجل لا ينظر إلا أن له الحق على امرأته، فدائما يطالبها بحقوقه وهو ليس عليه شيء. في المقابل امرأة لا ترى إلا أن زوجها عليه كذا وكذا وكذا وكذا، وتقول له الرجل ليس فقط بكلمته، الرجل برعايته لبيته وأسرته، أين رعايته؟ وهكذا. فهمت؟ فدائما ترى أن علي. طيب والمرأة بأي شيء؟ ها، هي تريد أن تقول والمرأة بلا شيء، الرجل ليس بكلمته، وهي إذا بعضهن توشك أن تقول ولا برعايتي لبيتي وأسرتي ولو جاء بلبن العصفور. فهمت هذا؟ والعصفور لا لبن له، حتى تفهم المعنى. وفي المقابل وهكذا، الإنسان لما ينظر هنا أبحث عن ماذا؟ أبحث عن نجاتي أنا، فأنا ها أبحث عن نجاتي أنا، أنا ما الذي ينجيني؟ طيب أنا عندي تقصير وغلط وكذا، أطلب البراءة، أستبرئ، أتوب، أطلب ها أتحل، أطلب من الناس أن يحلوني. أخي إذا أذيتك يوما أو ضايقتك يوما بقصد أو بغير قصد سامحني مثلا، أو واقعا قلها حقيقة يا حي قيوم. فهمت؟ لا سامحني مثلا ها، وحقيقة أيضا هذا لأي واحد هنا في الإخوة، أي واحد أذيته أو ضايقته يوما يسامحني. فهمت هذا؟ وخصوصا محمد بن عوض إن شاء الله، يعني أرجو أنه لا يتضايق مني. ممكن بعض الإخوة يذكرني نجعل كلمة في آخر الدرس حول أهل الفيوم. استغفر الله وأتوب إليكم، خلق الإنسان جهولا. نسأل الله العافية. طيب إذن يقول: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، لأنهم لما يدخلون الجنة كما قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قديما كان هناك منتدى لبعض الإخوانين على منتدى عمرو الخفي، واحد كتب فيه شيئا كما أخبرني أحد الأشخاص وقتها، يقول إيش: إخوان وسلفي، إخوان وسلفيين على سرر متقابلين. وأصلا هو الذين يقصدونهم بالسلفيين ليسوا سلفيين أصلا، فإخوان ومتأخوينين. الإنسان من فوائد الاعتقاد الصحيح، من فوائد الاعتقاد الصحيح ومن فوائد معرفة الرب تبارك وتعالى ومعرفة دينه وشرعه، أن الإنسان يدرك ما يمكن أن يكون عنده من تقصير، من نقص، كلما كان أصح اعتقادا وأصح فهما وأكثر علما بالقرآن والسنة. فإن لم يكن قائما فإنه يستغفر، وكما قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: العارف ينقضي عمره ولم ينتهي من شيئين، أو كما قال رحمه الله، ما هما؟ ثناؤه على ربه وبكاؤه على نفسه. فعلا بكاء الإنسان ينظر في كذا، في معرفة الرب تبارك وتعالى وتعظيمه. الإنسان الآن يقول: أنا بلغ عمري كذا وكذا، ما الذي عندي من معرفة الله؟ وأنا في نفسي كيف أنا مضيع مفرط؟ فهمت كذا؟ وإنسان ينظر يجد شيئا فظيعا، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنه. فهمت؟ لكن تجد صاحب الاعتقاد المنحرف، ونسأل الله أن يحيينا على الاعتقاد الصحيح وأن يميتنا عليه وأن يعلمنا وأن لا يجعلنا من المغترين ولا من الزائغين ولا من أصحاب الأمور الملتبسة. صاحب الاعتقاد الفاسد يقول في نفسه كذا ويظن في نفسه كذا، ولا تراه، وقد ضيع عامة ما أصل ما خلق له. فهمت هذا؟ أصل ما خلق له ضيعه، ثم هو لا يرى أنه قد قصر أو فرط في شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يدخل الجنة، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله في القيامة ثلاث شفاعات. هذه يعني ذكر هنا ما يقدم ذكره من الشفاعات، وإلا فالشفاعات كثيرة. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني يشفع في استفتاحه. إذن الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين أهل الموقف. الشفاعة الثانية شفاعته في استفتاح الجنة لأهلها، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، كما يقول الشيخ حافظ هذا وهاتان الشفاعتان قد خصت به بلا نكران. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين، يعني من بعده وغيرهم من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء. هنا لماذا شيخ الإسلام يذكر هذا؟ لأن المنقول في الآثار عن السلف كثير جدا سوى ما في القرآن والسنة الصحيح، فيقول مذكور هذا. والذي ينقل عن السلف أيضا نقلا عن السابقين وعن ما عند بني إسرائيل وما عند أهل الكتاب وما كان مذكورا عن الكتب السابقة أيضا فيه ما هو صحيح، لكن هنا قال: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. فلا نحتاج مع القرآن والسنة الصحيحة إلى شيء، يعني حتى لو أن شخصا لم يطلع على شيء من هذه الآثار السلفية التي فيها أشياء زائدة على ما في القرآن والسنة الصحيحة فإنه لا يضيره شيء. بعض الآثار هي شارحة للقرآن والسنة الصحيحة، مجرد شرح، هذا بيان المعنى، يعني هي تعتبر تحت علوم القرآن والسنة الصحيحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. المعتز أصلا معجزة قول المعتز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي، يعني هو موصوف به أزلا وأبدا لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ولم يزل ولا يزال عليما، كان أولا عليما وهو آخر عليم، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، هذه الدرجة الأولى تضمنت العلم والكتاب. فأول ما خلق الله القلم، طبعا هنا فأول ما خلق الله القلم، والقلم ليس أول المخلوقات على الإطلاق، حتى في لفظ الخبر بعضهم قد يروي فأول ما خلق الله القلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أمره أن يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة. وأما الصواب في أول المخلوقات فهو العرش، أول المخلوقات في هذه المسألة التي ذكرها أهل العلم، والناس مختلفون في القلم الذي سبق القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذان، والحق أن العرش كان قبله كما ذكر ابن القيم هذا في نونية ابن القيم. فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. إنسان يكون متوكلا على الله ويستقيم على شرع الله، ولا يسمع ولا يطيع الكافرين. أحد الأشخاص فرنسي أستاذ في الفيروسات هذه المناسبة، اسمه لا إيش كذا مونتينيه كذا، قال كل وحاصل على جائزة نوبل، قال كل من تلقى أي لقاح فباعتبار يعني ما يسمى بالتعزيز المضاد في الأجسام، تعزيز يعني هكذا، سيموتون خلال عامين، قال بأي لقاح، والله هكذا. ولما عرض هذا على بعض الأطباء الجهلة قال لا أنا أخذت اللقاح، خلاص كلامه باطل، كلامه باطل، أخذت اللقاح خلاص، جاء جهلة، جاء والله كثير من الأطباء جهلة. حتى لما كان معي شخص في اسمع ذلك قلت الله أنا أحسن هذا في الطب كلاما أحسن من هذا بدون يعني دراسة، كلام يأس ولا شيء، فهمت هذا طبيا يعني كلام طبيا دعك شيء آخر. يعني كلام أي شخص يمكن أن يقول. أنا ما من قال لا ما أشياء ما أنا أخذت ما ممكن أشياء، وهكذا كثيرون هم هؤلاء الذين يتكلمون بها. أنا أذكر أحد الإخوة هو أخ طيب لكن للأسف ليس يعني يهتم بأمر الطلب للدين ولعلم الدين ولأمر الدين كما ينبغي، فلما جاءت الكورونا وكذا فيقول الله في الطريق صلينا متباعدين وكذا، يعني سأل لابد أن يسأل حتى يسأل ما الحكم. أيضا جاء التلقيح فتلقح وضع المغناطيس فلصق، والله تحزن عليه أولا ثم آخر، الإنسان لابد. بعض الناس يريد أهلهم يستعجلونهم للنزول فيأخذ هذا، يعني إذا أهلكك ماذا تصنع أنت متسبب في هذا، أسبب قليل. كلما هناك في السعودية الأمر صعب والضرب صعب أنا عرفت شخصا يعتبر من أقربائنا طبيب هو في السعودية، ومن الذين يعني يحبون الأدوية جدا، يعني أي شيء يأخذ دواء أعطي دواء خذ دواء يعني ليس من إيش يعني أصلا الإنسان حتى صحيا وعقليا وكذا الأدوية الكيميائية لا ينبغي التكثير منها ما استطاع المرء يعني إذا كنت تستطيع أن تستغني عنها فاستغني عنها ما استطاع لأنها ماذا ليست شيئا طبيعيا الآثار الجانبية لبعضها قد تكون شديدة وخطيرة صحيح إنسان يعني جرب أدوية في مختلف المجالات وكيف تكون تأخذ هذا يضبط يسكن الألم فيسبب الإسهال وهذا يخفف آلام العظام فيسبب قرحا في المعدة وإلى آخر ما يكون لكن هذا يحب يعني من منطلق لكن جاء في هذا بما اطلع عليه اطلاع يسير حتى هو هناك طبعا لأنه طبيب وأصدقاء فايش يعني أخذ هكذا الشهادة ونزل بدون أن يتم أحسن ولا تغتر أن العقول في الفتن تذهب من كان يصدق أن المساجد تغلق هكذا فالذي أغلق هكذا وهدمت المساجد خلال هذه المدة دمر الله تعالى من أدمه حسبنا الله ونعم الوكيل شيء يسير جدا أن يعني. والبشر الذين سيموتون سيكونون غالين على من؟ يعني أنت غال على من؟ ها؟ أنت غال على أنت من غال على من؟ عمانوئيل؟ فهمت هذا؟ لست غاليا عليه ولا غاليا على الكفر على أحد من الكفر أي مسلم ليس غاليا على أحد من الكفر صحيح؟ فعادي يعني نجرب فيه وتجد بعضهم حتى بعض الحكام في بعض الدول ذهب يظهر وكل اخذ التلقيح ثم وما اخذ شيء في الهواء مكشوف ماذا يعني والحمد لله كما قلت سابقا الله يعلمنا كما كادونا في الدين فعلمنا انهم بسهوله يكيدوننا في الدنيا وهذا اسهل أليس كذلك؟ واحد الإخوة في بعض البلاد العربية الخليجية أيضا استعجل كذا وقال لأنه أخذ أول كورونا جاءت بعد التلقيح إذا قلت له ماذا أقول لك لأنه لم يأخذ الجرعة الثانية ذاك الضال والكلباني في السعودية أخذ مرتين ثم جاءت كورونا أيوه خلاص خلي الموتى يتفرد إذا يعني تريد الكورونا بالموت خلي يتفرد في كورونا ولا نضيف إليه ما شيئا آخر وشيء متخلف بالله العظيم شيء مر سيزيدون له مصلا يوقف أي شيء يكون كذا ثم وأصلاً الذي يعرف الأمصال والموانع والكذا موانع الحمل كم موانع الحمل على اختلافها كم من شخص أو رجل أو امرأة استعملوا موانع الحمل ثم جاء حمل صحيح على كذا يعني ما ويكون واضعين لل أنت خلينا نقرأه في آخر يوم هذا نصيحة للشيخ ابن عثيمين يعني. إذن فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه وتعالى في يكون في مواضع جملة وتفصيلة فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديمة ومنكروه اليوم قليل يعني الدرجة الأولى والذي ومن أنكر هذه الدرجة الأولى فكفره واضح ناظروهم بالعلم أو قاصموهم بالعلم، فإن أنكروه خصموا، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، أن ينكرون علم الله. طيب، وأما الدرجة الثانية هذه خلينا نقرأها بعد الصلاة. أقم الصلاة. نور بص، أقول لك واحد ضرب.